لزمه أن يقبل كل أمر أمر الله جل وعلا به، وأن ينتهي عن كل نهي نهى عنه. وكذلك يلزمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به، وهو شهادة أن محمد رسول الله، يشهد أنه رسول أرسله الله جل وعلا بالتوحيد والأمر الذي كلف به عباده، وأنه لا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به. ثم ذكر الآية التي فيها الدليل على ذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا عطف على سبيله وحياته التي حيا من أجلها، وأنه يموت عليها، أن أتباعه كذلك، وأنهم يدعون إلى التوحيد. أدعو إلى الله، إلى الله، وقوله أدعو إلى الله يدل على الإخلاص في ذلك، وأن الدعوة ليست للنفس ولا للتكفير ولا للمذهب والاعتزاز، وإنما هي دعوة لله جل وعلا، والدعوة لله تكون إلى توحيده، وأن الداعي يكون على بصيرة. والبصيرة هنا المقصود بها البصيرة في الدين، أن يكون بصيرا فيما يدعو إليه، بصيرا في الدعوة التي يوجهها إلى غيره، يعني أن يكون عالما بذلك، عارفا له، قد تحلى به قبل الدعوة إليه. وقوله وسبحان الله تنزيه لله جل وعلا أن تكون الدعوة لغيره، يجب أن تكون الدعوة له من أهل البصائر وأهل العلم. وكذلك تنزيه له من أن تكون الدعوة التي يدعى بها أن تكون لصنم أو وثن أو غير ذلك، يعني تنزيها له عن الشرك، تنزيها له أن يكون العمل لغيره، تنزيها له أن يضاف إليه إله غيره جل وعلا. وقوله وما أنا من المشركين يدل على أن المسلم يجب أن يتميز عن المشركين، وأن يكون حربا لهم، معاد لهم، ليس معهم لا في تكثير سوادهم ولا معهم في النحل والأفكار والاتجاهات، بل هو بعيد عن ذلك. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلق عليه أنه حبر الأمة من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فظهر ذلك عليه حتى قيل هو ترجمان القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة على القول الصحيح، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وتوفي هو الطائف 68 على القول الصحيح أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ، هل هذا الحديث مسند ابن عباس أو مسند معاذ؟ جل الأحاديث التي يرويها ابن عباس عن الصحابة، وقد جاء أنه أن بعث معاذ السنة العاشرة قبيل حجة الوداع، فيكون هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه وصى معاذ وقال له إن لعلك لا تراني بعد اليوم، فلم يره، وإنما قدم من اليمن في خلافة أبي بكر، ثم ذهب إلى الشام فمات في الطاعون المشهور طاعون عمواس رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل من سادات الصحابة وعلمائه، جاء أنه يحشر أمام العلماء برتوة، رتوة قيل المرتفع وقيل رمية الحجر، فضائله كثيرة، ومنها ما رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول خلف كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه منقبة عظيمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ومعلوم أن الله جل وعلا ورسوله يحبان كل مؤمن تقي، ولكن إذا نص على شخص بعينه دل على إيمانه، والأمور التي تأتي في مدح شخص من الله أو رسوله كمدح الصحابة والثناء عليهم تدل على أنهم يموتون على الإيمان، لأن هذا يكون بالوحي، ولا يثني الله جل وعلا ويمدح شخص يمكن يرتد كما يقول أهل البدع المنحرفون بل أهل الضلال. قال: إنك تأتي قوما من أهل اليمن، في رواية إنك تقدم على قوم من أهل اليمن والمعنى واحد، وفي رواية من أهل الكتاب، تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله جل وعلا أنزل عليهم التوراة والإنجيل، فيه الهدى، فيهما الهدى والنور، فيهما أوامره ونواهيه، فتوارثوهما ثم وقع فيهما التحريف والتبديل والزيادة والنقص، ثم نسخهم الله جل وعلا بالقرآن. فالإنجيل مكملا للتوراة وليس ناسخا لها، وإنما فيه تخفيف ووضع بعض الآثار التي كانت عليهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. واليمن سمي اليمن لأنه يمين الكعبة كما يقول أهل اللغة، أو لأن العرب لما تفرقت من مكة من تيامن قيل إنه يمني، وأنه سمي تلك الجهة أخذا من هذا المعنى، ومن تشاءم يعني ذهب إلى الشمال وذهب إلى الشام سمي بهذا، هذا الذي ذكره في المطالع، ولكن فيه نظر لأن هذه التسمية قديمة. والذين في اليمن من أهل الكتاب هم اليهود، أما النصارى كانوا في أدنى اليمن. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز العكس، يعني أن يرفع أول وتنصب الشهادة. أمره بابتداء الدعوة، ابتدائهم بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا واضح في الدلالة على الترجمة، أنه قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله الدعاء إلى عبادة الله وإلى توحيده. وقوله هنا التأكيد: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أو تقدم على قوم من أهل الكتاب. قل العلماء هذا كالتوطئة للاستعداد، فهو يدل على أن الناس يختلفون في الدعوة والمجادلة، وأن الداعية يجب أن يكون عنده استعداد وتهيئ، يهيئ نفسه ويتسلح بالعلم. فقوله إنك إلى آخر يدل على هذا، وأن الداعي ما يصلح أن يكون جاهلا، بل يجب أن يكون عالما، فإذا ألقيت إليه الشبه يحلها ويبطلها. وكذلك تكون دعوته على بصيرة. فهذا فائدة قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذه الجملة، يعني استعد لذلك وتهيأ واعلم أن مخاطبتهم ليست كمخاطبة أهل الأوثان الجاهلين. ثم هذا يدل على أن الذي يبدأ فيه بالدعوة سواء كان المدعو عنده علم أو ليس عنده علم، أنه يدعى إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا باتفاق العلماء أن الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله. ومعلوم أنها لا تكفي هذه، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عبده ورسوله، أرسله بالدين الذي لا يقبل سواه، فمن أطاعه واتبعه فهو من أهل الجنة، ومن خالفه فهو من أهل النار قطعا، ليس هناك طريق آخر إلى الله أو إلى النجاة إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الإنسان لا إله إلا الله، لذلك يدخل الإيمان، فإن كان قوله عن علم ويقين قال ذلك بلسانه وفي قلبه فهو مؤمن، ويلزمه بعد ذلك ما رتب على هذا مما افترضه الله جل وعلا، فإن التزم وإلا قتل، فإن أبى قتل. لأن الإنسان لو يقول أنا أريد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا أصلي ولا أزكي ولا أصوم، ولهذا لا يقبل. إذا شهدت أن لا إله إلا الله وجب عليك أن تلتزم بأمر الله بأوامر الله، ولا يقبل أنك تتراجع، فإن تراجع حكم عليه بأنه مرتد فيقتل. يقول وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذه ذكرها البخاري في كتاب التوحيد، وفي رواية ذكرها في كتاب الزكاة، ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية في صحيح مسلم ادعهم إلى أن يعبدوا الله. كيف نقول بهذه الروايات والمقام واحد والمخاطب واحد، مخرج الحديث واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذه الألفاظ، يعني رددها حتى تعددت، لأنه سار معه صار يصي يكرر ذلك، أو أن هذا التعبير في المعنى لأن المعنى واحد لا يختلف، يوحد الله ويشهد أن لا إله إلا الله ويعبد الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، المعنى واحد لا يختلف. فهذا تعبيرات الرواة، منهم من رواه باللفظ ومنهم من رواه بالمعنى، ولا يختلف تعبير عن معناه عن الآخر. وفي هذا دليل على أن أول ما يجب على العبد شهادة لا إله إلا الله، وهو أمر متفق عليه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه المتكلمون الذين يقولون أول ما يجب على العبد النظر العقلي في الأدلة على وجود الله، أن ينظر الإنسان في الأدلة الكونية المشاهدة أو العقلية المدركة، مثل كون المخلوق لا بد له من خالق، ولا يمكن أن يكون المخلوق خلقه مخلوق مثله، هذا مستحيل، فإذن لا بد أن يكون خلقه غني بذاته عن كل ما سواه غير مشابه له، بل هو كامل من جميع الوجوه، حتى لا يلزم تسلسل ولا يلزم باطل، وهذا الذي ينتهي إليه العقل. أو النظر أيضا في المخلوقات، هذه الموجودات وغيرها، وبعضهم يذهب إلى أبعد من هذا ويقول الواجب الشك، ثم الشك يدعو إلى النظر، يعني يكون أول واجب الكفر، والكفر يدعوه إلى أن يفكر وينظر، هذا من أبطل ما يكون. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم شرح مسلم: لو لم يكن في الكلام إلا هذا فإن هذا من مبادئه، لكفى بالتنفير عنه، لأن هذا يلزم منه الكفر، هذا القول. المقصود أن أدلة الكتاب والسنة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن أول ما يجب على العبد الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والإيمان بالله هو شهادة أن لا إله إلا الله، لأن في ضمنها الكفر بالطاغوت، من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم فيه أنه يبدأ بالأهم، في الأهم، فإنه رتب الدعوة إلى الصلاة وأداء الزكاة والصوم على قبول شهادة أن لا إله إلا الله، على الاتيان بشهادة أن لا إله إلا الله. والمعنى أدعهم إلى أن يوحدوا الله ويعبدوه، فإذا فعلوا ذلك فادعهم إلى أن يقيموا الصلاة. ولهذا قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فأعلمهم، هذا يدل على أنه لا بد من معرفة ذلك والعلم به، وأنهم يعلمون، ويلزم من هذا تعليمهم الوضوء وتعليمهم ما يلزم للصلاة من الستر والاستقبال وغير ذلك، فهذا فائدة فأعلمهم. والافتراض، افترض، أصل الفرض هو القطع، والمقصود هنا بالفرض اللزوم، الوجوب واللزوم الذي لا محيد عنه، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب، وأن الواجب على العباد 5 صلوات فقط، وما زاد على ذلك فهو نفل إذا جاء به صار له الأجر والثواب، وإن لم يأتي به فليس عليه عقاب، ولكن يجب أن يقيم الصلاة. وإقامة الصلاة ليس القيام والركوع والسجود والقراءة، إقامتها أن يأتي بها كاملة. وإذا تأمل الإنسان القرآن بل والأحاديث وجد أن كل أمر جاء الصلاة بلفظ الإقامة، وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، فإقامتها لا بد أن تقام على الوجه الذي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أعظم إقامتها حضور القلب، حضور القلب فيها، فحضور القلب فيها واجب فرض، لأنه لا يكتب للإنسان إلا ما حضر. التي الجزء الذي لا يحضره قلبه فيها غير معتد به، وإن كان لا يؤمر بإعادة الصلاة، يعني أنها تسقط عنه فريضة الصلاة، ولكنه يعاقب على ذلك لأنه قصر في هذا. والصلاة أمرها عظيم جدا، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يرتاح بها، كان إذا حزبه أمر فزع إليها. فهذا فيه الرد على من قال من الفقهاء أن الوتر واجب، كيف يجاب عن الأحاديث التي جاءت فيها الوجوب، لفظ الوجوب الوتر واجب جاء بهذا اللفظ، كيف يجاب عليه؟ هل يقال إن هذا منسوخ؟ الجواب أن الوجوب قد يطلق على الشيء المؤكد الذي لا يلزم، كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إن كان في المسألة خلاف بين العلماء هم من يوجب ذلك، ولكن هذا نص، ولا سيما إذا عرفنا أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث معاذ على القول الصحيح في السنة العاشرة، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا بقوله في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع يعني في السنة العاشرة، والبخاري جزم بهذا في هذه الترجمة. فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك يعني قبلوا منك واتبعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، افترض مثل افتراض الصلاة يعني أوجب وألزم، ولكن من الأغنياء، والغني هو الذي يملك النصاب، من كان عنده نصاب من المال فهو غني، لأنه جعل في مقابل الفقير، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يقتصر على صنف من أصناف الزكاة، وأهل الزكاة ثمانية كما ذكرهم الله جل وعلا. وإن كان بعض هذه الأصناف يجوز أن يعطى وإن كان غنيا، مثل العامل والمجاهد في سبيل الله يعطى مع غناه. ف فما السبب الاقتصار على ذلك؟ يقول العلماء لأن هذا هو الغالب، يعني غالب أهل الزكاة الفقراء فهم الأغلب والأكثر، أو لأنهم أكثر حاجة وأشد فاقتصر عليهم، ولا يلزم أن يكون البقية غير مراعين في ذلك. وبعض العلماء يقول هذا فيه دليل على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولكن هذا بناء على أن الضمير إلى أهل اليمن، فإذا قيل إن قوله تؤخذ من أغنيائهم ليس خاصا بأهل اليمن بل للمسلمين عامة، لا يكون في ذلك دليل، والمسألة خلافية كما هو معروف. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك هذا تحذير، يعني احذر أن تأخذ من كرائم الأموال، يعني أن تأخذ الزكاة من كرائم الأموال. يقول النووي كريمة الأموال، كرائم الأموال أطائبه وأحاسنه، إذا كانت كثيرة اللبن، سمينة، كبيرة في نفسها، كذلك كثيرة الصوف فهي كريمة، فالواجب أن يؤخذ من المتوسط. وإذا أخذ العامل من كرائم الأموال فهو ظلم، وكذلك لا يجوز لصاحب المال أن يدفع شراره وأراذله، فإنه حرام عليه، يجب أن يدفع من متوسط المال، هذا إذا كان المال يختلف كالتمور والحبوب والحيوان والأنعام، البقر والغنم والإبل، هذا التي فيها الزكاة. أما إذا كان لا يختلف فهذا لا إشكال فيه. وإياك وكرائم الأموال، وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم. اتقي يعني اجعل لك واقيا من أن تلحقك دعوة المظلوم، وهذا يدل على أن أخذ الكرائم من الأموال أنه ظلم، كما أنه دليل على أن المظلوم دعوته مستجابة. واتقي دعوة المظلوم بالعدل واتباع الحق والخوف من الله جل وعلا في ذلك. ثم قال فإنه والضمير يعود على إيش؟ فإنه، لا هذا يسمى ضمير الشأن، يسمى ضمير الشأن، يعني فإن الشأن والأمر أنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله جل وعلا حجاب، ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أنها تستجاب. قل العلماء وإن كانت من فاسق، بل وإن كانت من كافر، فإن الله يستجيب له، لأن الظلم لا يقر. الله جل وعلا حرم الظلم، والظالم الغالب أنه لا تستقيم حاله أبدا، بل لا بد أن يعاجل بأي نوع من العقابات. قد يؤخذ أخذا ظاهرا، وقد يكون الظالم تمادى في ظلمه وتجرأ على الله، ثم يمد في عمره ويزداد ظلما حتى يوافي يوم القيامة وقد كمل كملت حسرته وكملت خسارته من جميع النواحي، فيصبح هذا أشد في الأخذ والنكال. ولهذا كان العرب قبل عقلاء العرب لما ذكر له أن فلان يظلم قال لن يموت سويا، فقيل له مات سوي، فقال إن كنتم صدقتم مات سويا فوالله لتبعثن، ليكون لكم دار أخرى تجازون فيها. هذا وهو جاهل لا يعرف شيء، وكانوا ينكرون البعث لأن الظلم لا يغفر. الحديث لم يذكر فيه الصوم ولا الحج، مع أنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما السبب؟ قل العلماء عن هذا جوابان: أحدهما أن هذا ليس فرض، لأن بعضهم قال عنه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذا من اختصار الرواة، ولكن هذا باطل، لأنه لو كان حديثا واحد أمكن أن يقال هذا. ثم هذا فيه القدح في الرواة، يصبح لا يوثق بهم، كل إنسان يقول هذا مختصر أو هذا مزيد، هذا غير صحيح. ولهذا هذا ليس جواب. الجواب يقول عنه عن هذا جوابان: أحدهما أن هذا كان حسب نزول الفرائض،